إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 17، وهو باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم عن الدنيا. كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم عن الدنيا. توقفنا عند الحديث الثاني في هذا الباب. يقول الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس قال سمعت سعدا رضي الله عنه يقول: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ورأيتنا نغزو وما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا الثمر، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلط، ثم أصبحت بنو أسد تعذرني على الإسلام، خبت إذن وضل سعيد. هذا الحديث ساق فيه الإمام البخاري رحمه الله الإسناد إلى سعد، وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. يقول سعد رضي الله عنه: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، وفي رواية: إني لأول رجل أراق دما في سبيل الله. أول شخص أراق دما للمشركين في سبيل الله، وأول من رمى بسهم في سبيل الله. والذي يشير إليه سعد رضي الله عنه بهذا يشير إلى سرية يقال لها سرية رابغ، سرية رابغ. وهذه السرية خرجت في شهر شوال من السنة الأولى لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. السرية هذه خرجت في شهر شوال من السنة الأولى لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قبلها سرية أخرى خرجت بقيادة حمزة رضي الله عنه. السرية التي قبلها يقال لها سرية سيف البحر، كانت بقيادة حمزة رضي الله عنه، لكن سرية سيف البحر التي بقيادة حمزة رضي الله عنه لم يحصل فيها قتال، يعني اصطف الفريقان للقتال ثم أصلح بينهم، يعني بعض الوجهاء وكذا سعوا في الصلح بين المسلمين والجيش المشركين، و أجروا يعني اتفاقا على أن يرجع هؤلاء ويرجع هؤلاء بدون قتال، فانتهى الأمر إلى رجوع كل من الفريقين بدون حصول قتال. هذه كانت في شهر رمضان من السنة الأولى للهجرة. وبعدين في شهر شوال خرجت سرية رابغ، كانت بقيادة عبيدة بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه، ومعه 60 من المهاجرين. كان خرج في هذه السرية 60 مهاجرا بقيادة عبيدة بن الحارث رضي الله عنه، كان من ضمن الجنود في هذه السرية سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. واشتبك فريق المسلمين مع أبي سفيان، كان قائد جيش المشركين أبو سفيان ابن حرب، وكان معه 200 من المقاتلين من المشركين، وحصل ترامٍ بالنبال، حصل يعني ترامٍ بالنبال بين الفريقين، المسلمون رموا المشركين بالنبال والمشركون رموا المسلمين بالسهام، يعني وترامي بالنبال. وكان سعد رضي الله عنه أول من رمى بسهم في سبيل الله، هذا كان أول سهم يطلق في سبيل الله، كان سعد رضي الله عنه له الشرف في هذا. وكان سعد رضي الله عنه كان ماهرا في الرماية، كان من أرمى المسلمين، ماهرا في الرماية، يصيب الهدف يعني عن بعد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ارمي سعد فداك أبي وأمي. النبي صلى الله عليه وسلم فداه بأبويه صلى الله عليه وسلم، كان يقول: ارمي سعد فداك أبي وأمي، وكان يعني يبلي في الرماية بلاء حسنا. فرمى في سبيل الله وأصاب من المشركين يعني بسهامه. وهذه السرية اللي هي سرية رابغ التي ذكرها سعد رضي الله عنه، كان من ضمن يعني فوائد هذه السرية أنه خرج مع جيش المشركين رجلان من المسلمين كان قد كتم إيمانهما، وأراد أن يجعل الخروج مع جيش المشركين حيلة ليتمكنوا من خلاله إلى اللحاق بالمسلمين، لأنهما لو خرج مباشرة مع يعني يريدان الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان المشركون يمنعون من يريد الهجرة ويحبسونه ويعذبونه. فتظاهر بأنهما يعني من جنود جيش المشركين وخرج معهم، وبعدين لما اصطف الفريقان انضم إلى جيش المسلمين وأظهر إسلامهما. هما المقداد بن عمرو وعتبة بن غزوان رضي الله عنهما، هما من فرسان الصحابة، فكان هذا أيضا مما أضعف معنوية المشركين. انضم هذان الفارسان المغوران إلى جيش المسلمين. كان سعد رضي الله عنه يعني كما ذكرنا أول من رمى بسهم في سبيل الله في هذه السرية. وكما تعلمون يعني مصطلح السرية غير مصطلح الغزوة. الغزوة تطلق على المعركة التي شهدها الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه، يعني المعارك التي وقعت في حياته صلى الله عليه وسلم إذا خرج فيها بنفسه يقال عنها غزوة، وإذا لم يخرج بنفسه يقال عنها سرية. ففي حياة النبي صلى الله عليه وسلم خلال 10 سنوات منذ أن أذن في القتال في السنة الأولى من الهجرة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، يعني حوالي 10 سنوات، يعني خرج المسلمون خلالها في 100 غزوة وسرية، يعني منها بالضبط 28 غزوة وأكثر من 70 سرية، 28 غزوة وأكثر من 70 سرية. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه في 28 غزوة هذه خرج فيها يقاتل بنفسه صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك نحو 70 سرية أخرجها للقتال يعني لم يخرج فيها بنفسه. كان تقريبا يعني متقسم 100 على 10 سنين، يعني بمعدل يعني كل شهر تقريبا إما سرية وإما غزوة خلال حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة. فكانت يعني هذه السرية من أوائل السرايا، وكانت كان سعد رضي الله عنه أول من رمى بسهم في سبيل الله. قال: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله. قال: ورأيتنا نغزو وما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر. الحبلة والسمر نوعان من الأشجار التي تنبت في البادية، نوعان من الأشجار التي تنبت في البادية. فيقول سعد رضي الله عنه: لقد رأيتنا يعني مع ونحن نخرج يعني للغزو في سبيل الله وليس معنا زاد يعني من الفقر وقلة الطعام، يعني يقول كنا نخرج للغزو في سبيل الله في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا طعام، ليس لنا طعام إلا ورق الحبلة وورق السمر، هذان النوعان من الأشجار في البادية. يعني كنا نخرج للجهاد وما معنا طعام نأكله، نأكل ورق الشجر، نتغذى على ورق الشجر. يعني قال: وإن أحدنا، يعني نتيجة أكلهم لأوراق الشجر، يقول: إن أحدنا لا يضع كما تضع الشاة ما له خلط. يعني أكرمكم الله، يعني يقول إن يعني أنهم إذا قضوا حاجتهم يعني يخرج منهم ما يشبه يعني روس الشاه، يعني الفضلات التي تخرج منهم يعني يابسة متحجرة، ما له خلط، يعني ليس في أي يعني رطوبة يعني أو سوائل أو كذا، بسبب يعني قلة الزاد وأنهم يتغذون على أوراق الشجر، واحتسبوا ذلك في سبيل الله تعالى، يعني احتسبوا ما تحملوا من الجوع والعطش وقلة الطعام وقلة الزاد، يرجون إيه أجر ذلك في سبيل الله تعالى. ومثل ما قال سعد رضي الله عنه، يعني هذا يشبه ما قاله عتبة بن غزوان رضي الله عنه الذي ذكرناه قبل قليل، أنه كان ممن خرج مع المشركين وانضم إلى المسلمين في هذه السرية. بعد ذلك كان يخرج عتبة بن غزوان أيضا مع سعد في العديد من الغزوات، يأكلون أوراق الشجر أيضا. فيقول عتبة بن غزوان كما في صحيح مسلم عن عتبة بن غزوان رضي الله عنه قال: لقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا. عتبة بن غزوان أيضا يذكر أنهم كانوا يخرجون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الغزوات، وأنه يذكر أنه في مرة كان واحدا من سبعة يحيطون بالنبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات، وما لهم طعام يأكلونه إلا ورق الشجر. قال: حتى قرحت أشداقنا، يعني صار أفواههم كلها قروح بسبب الجوع ورداءة الطعام الذي يأكلونه. فهذا يبين يعني ما كان عليه السابقون الأولون رضي الله عنهم من الاحتمال والبذل والتضحية في سبيل الله تعالى. يقول سعد رضي الله عنه: ثم أصبحت بنو أسد تعذرني على الإسلام. تعذرني يعني توقفني أو تقومني وتعلمني. يقول يعني وبعد هذا يعني السبق إلى الإسلام، طبعا معلوم أن سعد رضي الله عنه كان يعني من أول من أسلم، يعني بعد أن أسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه في أول يوم من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، بعد أن أوحي إليه صلى الله عليه وسلم بدأ يدعو إلى الإسلام. أول يوم أسلم فيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان أول من أسلم من الرجال. عقب إسلام أبي بكر رضي الله عنه دعا أبو بكر مجموعة من أصدقائه وأصحابه إلى الإسلام، وهم طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وبقية يعني ستة من العشرة المبشرين، وكان منهم عثمان أيضا رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف. فأسلم هؤلاء جميعا في اليوم التالي لإسلام أبي بكر رضي الله عنه، يعني ثاني يوم في الإسلام كان فيه إسلام سعد رضي الله عنه وأرضاه. وتحملوا فترة الشدة ووقت التعذيب والاضطهاد للمسلمين في مكة، فكان سعد رضي الله عنه من أول من أسلم يعني في اليوم التالي لإسلام أبي بكر، ويعني اليوم الثاني من أيام الإسلام أسلم فيه سعد رضي الله عنه وأرضاه. فكان من السابقين الأولين رضي الله عنه، وأحد العشرة المبشرين، وذكر يعني أنموذجا من بذله وتضحيته في سبيل الله تعالى، وأنه أول من رمى بسهم في سبيل الله. يقول بعد ذلك: أصبحت بنو أسد تعذرني على الإسلام، يعني تعلمني الإسلام وتقومني وكذا. طبعا هذا على سبيل الاستنكار. من هم بنو أسد؟ هم قبيلة من قبائل العرب، هم بنو أسد بن خزيمة، بنو أسد ابن خزيمة بن مدركة، قبيلة من قبائل العرب. وكانت هذه القبيلة ممن ارتد عن الدين والعياذ بالله تعالى، ممن تأخر إسلامهم، وبمجرد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا عن الدين. وكان زعيمهم طليحة الأسدي ادعى النبوة، طليحة بن خويلد الأسدي زعيم بني أسد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ادعى النبوة وارتدوا عن الإسلام، وقاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. انتهى المعركة بتوبة طليحة الأسدي، تاب إلى الله ويعني وندم يعني على ما فعل وكذا، وقبل الصحابة توبته. فباب التوبة مفتوح رغم أنه ادعى النبوة وارتد وكذا، لكن تاب إلى الله فقبل الصحابة توبته ورجعوا إلى الإسلام. رجعت بنو أسد مرة أخرى إلى الإسلام، وانتقلوا إلى الكوفة، سكنوا في الكوفة. وكان سعد رضي الله عنه أميرا على الكوفة، عينه عمر رضي الله عنه أميرا على الكوفة. فكان بنو أسد يعني هؤلاء يعني من ضمن سكان الكوفة، وهم الذين شكوا سعدا رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب. فيقول يعني سعد يعني هؤلاء يعني من هؤلاء حتى إيه يعلموني الإسلام، هؤلاء الذين يعني تأخر إسلامهم وبمجرد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا وادعوا النبوة وكذا، وأن لسه يعني مجرد أن رجعوا إلى الإسلام إذا بهم يتهمونني ويشكونني ويسيئون إلي وأنا ذو سبق إلى الإسلام وأول من رمى بسهم في سبيل الله، لا يرعون يعني هذه الحرمة يعني له، يراعون هذه السابقة له في الإسلام. القصة التي يشير إليها سعد رضي الله عنه لعلها مرت بكم يعني من قبل، أن أهل الكوفة بصفة عامة كانوا دائما يتسخطون على أمرائهم، كلما عين عليهم أمير يتسخطون يعني عليه ويعترضون عليه وكذا. فعين عليهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، عينه عمر رضي الله عنه أميرا على الكوفة. فجاء وفد من أهل الكوفة، وكان المتزعمون لهذا الاعتراض هم بنو أسد الذين يشير إليهم هنا سعد. جاء وفد منهم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه واشتكوا سعدا، قالوا إنه لا يعدل في القضية، قالوا لا يحكم فينا بالعدل ولا يقسم بالسوية، والأموال يعني لا يقسمها قسمة يعني صحيحة وكذا، ويعني وأخذوا يعيبون عليه كل شيء. قال حتى زعموا أنه لا يحسن يصلي حتى زعم ما تركوا شيئا من هديه ولا أفعاله إلا انتقدوه واعترضوا عليه، حتى زعموا أنه لا يحسن يصلي. فطبعا من هؤلاء حتى يعلموا سعدا كيف يصلي وهو السابق إلى الإسلام قبل أن تفرض الصلاة وهو مسلم، ويعني كان يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستدعاه عمر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه له طريقة حكيمة يعني في علاج يعني المشاكل، فأراد أن يستبين منه ويستوضح الأمر. فاستدعاه عمر رضي الله عنه إلى المدينة، فقدم إلى المدينة وأخبره بالخبر، وقال يعني هؤلاء يعني أهل الكوفة وكذا منهم يعني جماعة يعترضون عليك ويشكونك ويقولون كذا وكذا حتى زعموا أنك لا تحسن تصلي. فقال لهم، فقال سعد رضي الله عنه لعمر: أما والله إني لأصلي لهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إني لأصلي لهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، أطيل في الأوليين يعني أركض في الأوليين وأقصر في الأخريين، أطيل الركعتين الأوليين وأخفف الركعتين الأخريين وكذا وكذا. وذكر له صفة صلاته وأنه يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وأخبره يعني. فقال عمر رضي الله عنه: هكذا الظن بك يا أبا إسحاق، قال هكذا الظن بك يا أبا إسحاق، يعني يقول له عمر يعني أني لا أحسن فيك الظن يعني وأعلم أنك بريء، ولكن أردت أن يعني أستوضح منك وتذكر حجتك. ثم أرسل عمر رضي الله عنه لجنة للتحقيق في الموضوع، لجنة تقصي الحقائق يعني كما يقولون، فأرسل لجنة يعني فيها عمار ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهم وكذا لاستطلاع آراء أهل الكوفة، لينظر هؤلاء الوفد الذين قدموا هل هم فعلا يمثلون أهل الكوفة، من جاء مجموعة يعني يدعون أنهم يمثلون آراء أهل البلد. فعمر رضي الله عنه أرسل لجنة لتقصي الحقائق لتستفصل من أهل البلد يعني وتنظر هل فعلا هذه الشكاوى يعني ظاهرة عامة أنها يعني تعبر عن رأي يعني فئة معينة في البلد أو كذا. فجعلوا يدورون على جميع مساجد الكوفة مسجدا مسجدا، يعني المساجد في العادة يجتمع فيها المسلمون، فالكوفة كانت مليئة بالمساجد، وكانت يعني كانت في ذلك الوقت يعني أكبر مدن العراق يعني في ذلك الوقت قبل بناء بغداد، وقبل كانت يعني أكبر المدن في بغداد في العراق يعني في ذلك الوقت. فجعلوا يدورون على مساجد الكوفة مسجدا مسجدا وتجمعات الناس وكذا، ويسألون الناس يعني، فما مروا بقوم يعني وسألوهم عن سعد إلا أثنوا خيرا كلما ذهبوا إلى مسجد وقالوا كيف كان فيكم سعد وكذا، الجميع يثنون عليه خيرا يقولون نعم الأمير وما رأينا منه إلا خيرا ويذكرونه بالخير، عدا مسجدا واحدا لبني أسد هؤلاء اللي كانوا متزعمين يعني الاعتراض. ففي المسجد هؤلاء قام فيهم يعني رجل وقال أما إنه كان يعني لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية وكذا، وأخذ يذم سعدا ويذكره بسوء. فدعا عليه سعد رضي الله عنه، دعا على هذا الرجل الذي قام يعني وذكره بسوء وشكاه، قال اللهم إن كان هذا قد قام، اللهم إن كان هذا قد قام كاذبا وقال ما قال رياء وسمعة، اللهم أعمي بصره وأطل فقره وعرضه للفتن. دعا عليه 3 دعوات، قال اللهم أعمي بصره وأطل فقره يعني اجعله فقيرا فقرا شديدا ويطول فقره، وعرضه للفتن يعني دعا عليه أن يفتن عن الدين والعياذ بالله تعالى. وكان سعد رضي الله عنه مستجاب الدعوة، وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، وكان معروفا بأنه ذو دعوة مستجابة رضي الله عنه، بالإضافة إلى أنها دعوة مظلوم، دعوة المظلوم عموما المؤمن المظلوم بصفة عامة دعوة مستجابة، بل حتى الكافر المظلوم دعوته تستجاب على ظالمه، فما بالك بسعد رضي الله عنه الذي هو مستجاب الدعوة ودعا على من ظلمه، وقد كان منصفا رضي الله عنه في الدعوة. يعني هو لما دعا عليه قيد دعاءه، قال اللهم إن كان كاذبا وقام رياء وسمعة، فإذا قيد الدعوة عليه بهذا القيد، يعني والله لو كان صادقا وقام يعني مخلصا وحصل يعني أنه التبس عليه الأمر ولا أنه يعني صادق فعلا يريد الحق ويريد وجه الله بهذا الكلام لا تصيبه الدعوة، ولكن قال إن كان كاذبا وقام رياء وسمعة يعني لم يقم خالق مخلصا لوجه الله، وأنه فعلا أحيانا يحصل مشكلة بين شخصين وكذا ويكون فيها التباس للحق وكل واحد منهما مخلص يعني أنه يريد الصواب ويريد الحق ومعتقد أن الآخر على خطأ، فهنا قد يعفو الله عنه يعني لصدق نيته ويكون مخطئا، لكن هو قيد هذا الدعاء قال إن كان كاذبا وقام رياء وسمعة فأعمي بصره وأطل فقره وعرضه للفتن، فاستجاب الله تعالى هذه الدعوات. قالوا بعد ذلك يعني رؤية هذا الرجل وقد كف بصره وطال فقره وجعل يدور في الطرقات يعني يسأل الناس ويشحذ ويطلب الصدقة، ورغم عناه وكبر سنه وقالوا أطل عمره يعني يطول عمره ويطول فقره وكذا، ورغم ذلك كان يتعرض للجواري يتغزل بهم يعني إذا مر ببنت صغيرة أو جارية أو كذا يظل يتغزل بها ويقول شيخ مفتون، وقد تدلى حاجباه على عينيه من الكبر، قال اللهم أطل عمره وأطل فقره، فتدلت حاجباه على عينيه من الكبر ويقول شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد، يقول شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد والعياذ بالله تعالى. فإذا هذا ما كان حصل يعني مع سعد رضي الله عنه، رغم يعني ظهور براءة سعد رضي الله عنه إلا أن عمر رضي الله عنه رأى من المصلحة يعني أن يعزل سعدا ويعين عليه أميرا آخر قطعا لمادة الجدال والقيل والقال وكذا، فرغم علمه ببراءة سعد إلا أن عمر قرر أن يعزله ويعين عليه أميرا آخر حتى لا يكون له حجة بهذا. لكن كان من وصية عمر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة جعل يشهد الناس يقول يعني أما إني لم أعزل سعدا عن عجز ولا خيانة، يعني أشهد الناس أنه لم يعزل سعدا بسبب عجز يعني وعدم قدرة على القيام بمسؤولية الإمارة ولا بسبب خيانة للأمانة، ولكن يعني عزله حتى يقطع يعني دابر المشكلة يعني، ويمنع القيل والقال بالمرة وكذا. ففي هذا الموقف يعني كان سعد رضي الله عنه يعني متهما بهذا الاتهام يعني من بني سعد، فيقول يعني بعد سبقي إلى الإسلام وأن أول من رمى بسهم في سبيل الله وكذا، ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام يعني تقومني وتعلمني وتعلمني الإسلام. قال: خبت إذن وضل سعيي. يعني لو كنت كما يقولون يعني لو كانوا صادقين لكنت يعني خائبا وكان سعيي في ضلال وكان عملي يعني ضلا، لكن هذا لم يحصل. يعني قال لو أنهم كانوا صادقين لكنت خائبا وضل سعيي، يعني لو أني أحتاج يعني بعد هذا السبق في الإسلام والتضحية في سبيل الله أحتاج إلى بني أسد حتى يعلموني الإسلام ويعلموني الدين، لو كنت كذلك لخبت وضل سعيي، لكن هو إيه؟ ليس كذلك. هنا طبعا يأتي سؤال يعني كيف ساغ لسعد أن يمدح نفسه، كيف يعني سعد هنا يمدح نفسه ويثني على نفسه خيرا، ومن شأن المؤمن ترك ذلك لثبوت النهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تزكية الإنسان نفسه، وفي كتاب الله تعالى: ولا تزكوا أنفسكم، ونهي الإنسان أن يمدح نفسه وكذا. فكيف مدح سعد نفسه في هذا الموقف؟ فالجواب هنا أن هذه من الحالات يعني الاستثنائية، أصلا أن المؤمن لا يمدح نفسه ويثني على نفسه إلا في حالات يباح فيها هذا، وهذه من ضمن هذه الحالات. هنا نقل الشارح عن ابن الجوزي رحمه الله قال: الجواب أن ذلك ساغ له لما عيره الجهال بأنه لا يحسن الصلاة، ساغ له ذلك يعني جاز له ذلك لما عيره بعض الجهال بأنه لا يحسن الصلاة، فاضطر إلى ذكر فضله. والمدحة إذا خلت عن البغي والاستطالة، وكان مقصود قائلها إظهار الحق وشكر نعمة الله، لم يكره. قال: كما لو قال القائل: إني لحافظ لكتاب الله، عالم بتفسيره وبالفقه في الدين، قاصدا إظهار الشكر أو تعريف ما عنده ليستفاد، ولو لم يقل ذلك لم يعلم حاله. هذه يعني صورة أخرى من التي يباح فيها أن يمدح الإنسان نفسه أو كذا. يقول: إذا كان مثلا عالم من علماء المسلمين مثلا يمكن أن يعلم القرآن ويعلم الفقه والحديث وكذا، والناس لا يعرفونه، لا يعرفون أنه عالم، ولا أحد يعني يستفتيه ولا أحد يتعلم منه، فعرف بنفسه حتى يعني يأتيه الطلاب ويستفيدوا منه، فيقول: هذا جائز. هذا جاء عن علي رضي الله عنه أنه علي إيه؟ أنه قال يعني أيضا لأهل العراق يعني وهو في الكوفة، قال أشار إلى صدره وقال: إنها هنا علما لو أصبت له حملة، قال: إنها هنا علما لو أصبت له حملة، وأشار إلى صدره، قل إن صدري هذا مليء بالعلم، لو أني أصبت له حملة لو أني أجد من يحمل عني هذا العلم ويتلقاه عني وكذا. فهنا يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه مدح نفسه بالعلم، ونيته يعني الصالحة ليس غرضه أن يمدح نفسه، لكن غرضه أنه يريد أن يأتيه الطلاب وأن يتعلموا منه ويستفيدوا من هذا العلم. كذلك ابن مسعود رضي الله عنه أيضا حصل منه هذا، أنه قال: لو أني أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لرحلت إليه. ابن مسعود رضي الله عنه في العراق يقول: لو أني أعلم أن هناك شخص في على ظهر الأرض أعلم بكتاب الله مني لرحلت إليه حتى أتعلم منه كتاب الله تعالى، لكن هو لا يعلم أن هناك أحدا أعلم منه بكتاب الله تعالى. هذا لا ينفي وجود من يساويه يعني في العلم، لكن يقول: لا يوجد من هو أعلم مني حتى أرحل إليه. والغرض هنا أيضا ليس مدح نفسه، ولكن الغرض أن يثق الطلاب يعني في أنه مؤهل يعني لتعليم كتاب الله وحتى يقبلوا عليه ويستفيدون. قال: ولهذا قال يوسف عليه السلام: إني حفيظ عليم. وقال علي: سلوني عن كتاب الله. كان علي رضي الله عنه كثيرا ما يقول للناس: سلوني، اسألوني يعني وأنا أجيبكم وأفيدكم. ومما يشبه موقف سعد رضي الله عنه، مما يشبه موقف سعد رضي الله عنه موقف عثمان رضي الله عنه لما اتهم، يعني لما اتهم أيضا ظلما هؤلاء الخوارج الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه وحاصروا داره ويعني أخذوا يعيبونه ويذكرونه بسوء، فعثمان رضي الله عنه أيضا لتبرئة نفسه ناس يتهمونه يعني بما هو بريء منه ويسيئون إليه، فأراد أن يبرئ نفسه فقام خطيبا في المسجد والصحابة مجتمعون، فقال استشهد عثمان رضي الله عنه بالصحابة رضي الله عنه، قال يعني أشهدكم الله يعني ألم تسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة في صلح الحديبية، النبي صلى الله عليه وسلم بايع عن عثمان بإحدى كفيه الأخرى وقال هذه عن عثمان، يعني هذا موقف من المواقف. والموقف الآخر هو لما في غزوة تبوك لما تصدق عثمان رضي الله عنه جهز جيش العسرة والنبي صلى الله عليه وسلم قال من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزه عثمان رضي الله عنه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غزوة تبوك يعني قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، يعني أي شيء يفعله بعد اليوم يعني لو قدر أنه أذنب أو عصى بعد هذا اليوم فلن يضره ذلك، يعني كأنه وجبت له الجنة. فقال لهم عثمان يعني أناشدكم الله أو أناشدكم الله تعالى يعني ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جهز جيش الأسرة فله الجنة وجهزته، قالوا اللهم بلى وكذا، لم تسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، قالوا بلى، ألم تسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شرى بئر رومة فجعلها للمسلمين ودلوه فيها كدلاء المسلمين فله الجنة، كانت بئر رومة كانت أقرب بئر لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يملك هذه البئر رجل يهودي وكان يبيع الماء للمسلمين، وكان الناس في المسجد إذا أرادوا أن يتوضأوا يشترون الماء من هذا اليهودي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى بئر رومة فجعلها للمسلمين دلوه فيها كدلاء المسلمين، يعني يشرب منها ويتوضأ كبقية المسلمين وجعلها يعني وقفا عاما للجميع وهو يعني يستفيد منها كغيره كبقية الناس، يعني لا تكون خاصة به، فله الجنة، فاشتراها عثمان رضي الله عنه فحاز هذه الفضيلة، وأخذ يعني يذكر لهم بعض فضائله والصحابة رضي الله عنهم جميعا يشهدون له بذلك، وغرضه من هذا تبرئة نفسه، يعني هؤلاء الذين يتهمونه ظلما ويسيئون إليه ويدعون أنه ظالم وأنه يعني بدد أموال المسلمين وكذا والاتهامات الجائرة التي اتهموه بها، فأراد تبرئة نفسه فذكر يعني بعض مناقبه رضي الله عنه. الخلاصة يعني أنه يستفاد من هذه المواقف يعني أنه في مثل هذه الحالات يعني إذا تعرض الإنسان لاتهامات يعني جائرة والاتهامات ظالمة بغير حق، فمن حقه أن يدافع عن نفسه بأن يذكر بعض فضائله وبعض مناقبه التي تظهر براءته مما يتهم به. فهذا يعني أهم ما يستفاد من هذا الحديث العظيم، ونتوقف هنا إن شاء الله تعالى. هي بس يعني التصحيح، يعني هو دعوة سعد لما دعا على الرجل هو دعا ثلاث دعوات لم يكن فيها أعمى بصره، وأظنه قال اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن، الدعاء بعمى البصر هذا كان في قصة أخرى اللي هي قصة سعيد بن زيد لما دعا على امرأة قال اللهم أعمي بصرها وكذا، هذه في قصة أخرى، لكن هي قصة سعد قال اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن، فطال عمر الرجل يعني حتى تهدل حاجباه على عينيه من الكبر وكذا، وكان يمشي يعني يتغزل بالجواري ويقول شيخ مفتون وكذا إلى آخره. فالقصد يعني أن سعد رضي الله عنه يعني ذكر سابقته إلى الإسلام وذكر بعض فضائله لتبرئة نفسه مما اتهموه به رضي الله عنه وأرضاه. طيب هل لديكم سؤال أو شيء؟ طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. كيف حالكم ستي؟ الله يبارك فيك. Thank you.